يبقى ولذلك هي رسالة الكفر في الدنيا ايه؟ ما هي رسالة الكفر ورسالة الباطل، الكفر مع الإيمان والباطل مع الحق. ليه يعيشوا؟ أم قال لك لا، لأن الكفر ده اللي يشقى الناس به يلفت الناس إلى الإيمان، يقول يا سلام مش هيريحنا إلا الإيمان بقى. إنما لو لم يكن كفر يؤذي الناس ويتعبهم في حياتهم يبقى ما نلتفتش إلى الإيمان. كذلك لولا أن الباطل يكون في الكون فيعض الناس، الناس ما تلتفتش للإيه؟ للحق. إذن فخميرة كل مقابل أن يهيج إلى الإيه؟ أن يهيج إلى المقابل. جاء في آخر السورة لفتا في باب وعد الآخرة، ما هنا فإذا جاء وعد الإيه؟ الآخرة، يبقى لنا العلاقة بين المرة الأولى يفسدهم وده في عهد النبي، وبعدين دخلنا المسجد في عهد عمر، وبعدين بقت لهم الكرة لما انحلينا عن عباد لنا، وبعدين إحنا في انتظار الإيه؟ فإذا جاء وعد الإيه؟ كلمة وعد الآخرة يدل على أنها جاية وعد. فإذا جاء وعد الآخرة يبقى إيه؟ بس بقى إحنا عايزين من ربنا عايز منا إيه؟ أن نتجه إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وشوفوا إيه اللي سابوه من دينهم، فإذا جاء وعد الآخرة يحصل كذا وكذا. كلمة وعد الآخرة بنفسها بالنفس ده جاءت في آخر السورة حينما قال الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا من بعده، أي من بعد موسى، قلنا لبني إيه؟ إسرائيل اسكنوا الأرض. إذا سمعت واحد يقول لك اسكن يبقى يحدد لك مكان من الأرض، إنما يقول لك اسكن الأرض طب ما هو قاعد في الأرض، إنما يقول لك اسكن مثلا بورسعيد، اسكن القاهرة، اسكن مصر، اسكن الأردن، فحينما يقول لك اسكن في كذا يبقى يحدد لك إيه؟ حدد لك مكان السكون. إنما يقول له اسكنوا الأرض يبقى معناها إيه؟ معناها أنهم سيظلون مبعثرين مقطعين في الأرض أمما، فمش هيسكنوا في حتة محدودة، ما يبقاش لهم وطن طول. وده اللي كان كل بلد فيها إيه؟ فيها شوية، والبلاد اللي هم فيها شوية دي يشكوا بإيه؟ باليهود ويتقلبوا عليهم ويقوم عليهم ده يقتل فيهم. ولذلك يقول الحق سبحانه وإذ تأذن ربك، أي أعلم، وإذ أعلم ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن هم هيفضلوا خميرة عكننا اليوم الإيه؟ هي خميرة عكننا، إنما خميرة إهاجة لمين؟ إهاجة للإيمان، وإهاجة لمين؟ للخير. فإذا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وقد صدق، فإن الله قطعهم في الأرض إيه؟ قطعهم في الأرض أمما. طيب وبعدين اسكنوا الأرض وحيفضلوا مبعترين كده ما لهمش وطن قوم، يقوم يجيب جنود من الجنود الباطل يقولوا لا نعمل لهم وطن قوم، ويبتدوا يعملوا وطن القوم هنا ولا أوغندا ولا مش عارف، ويستقر على أنهم يعملوا وطن في مين؟ في فلسطين، وعملوا لهم وطن. إحنا بنظن إن دي نكاية فينا، لا، إن الله يريد حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنود موصوفين بأنهم عباد لنا ما يستطيعش الإسلام أن يجابههم في كل بلد من بلاد الدنيا، أي في الأرض جميعها، نبعد شوية هنا وشوية هنا، لكن إذا أراد الله أن يضربهم الضرب يقوم يجيب في عندهم فكرة التجمع. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي إيه بقى؟ ليسوءوا وجوهكم، اللي هي الأولى دي. فإذا جاء وعد الآخرة يعمل إيه ربنا عشان يجي ليسوء وجوههم؟ جئنا بكم لفيفة، يعني جمعناكم في حتة عشان تبقى الضربة موجهة لمين؟ لأن الإسلام ما يقدرش يواجه الإيه؟ العالم كله، يروح يعمل حرب في كل بلد لهم فيها ايه جالية او لهم فيها حارة او لهم فيها حي او الى. فاذا جاء وعد الاخرة اللي هي مين؟ اللي هي جت في الاولانية. فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم، اذا ففكرة التجمع اللي نادى بها بلفور وايدتها بريطانيا وايدتها امريكا وايدتها الدول كل المعادية للاسلام دي عشان ايه؟ دي خدمة لقضية الاسلام. ايه الخدمة؟ انه بعد ما كانوا مبعثرين يسكنون الارض جميعها ولا نستطيع ان نتتبعهم في كل الارض يقول لأ نجيبهم لكم هنا كلهم، جئنا بكم ايه؟ فاذا جاء وعد الاخرة اللي هي الاولى جئنا بكم ايه؟ جئنا بكم لفيفة. عسى ربكم، عسى دي تدل على الرجاء، تقول له عسى ان اتيك، عسى ان يعمل فلان كذا، يعني بترجو. طب وعسى ربكم ان يرحمكم يدل على انهم هيفضلوا ايه؟